أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن حل يعني ممكن يكون مبتكر لمشكلة بيئية كبيرة بتواجهنا كلنا في المنطقة، حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. الفكرة المقترحة اسمها مظلة البحر الأحمر الذكية. المصادر اللي معانا بتوصف نظام بيجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وضرورة التعاون بين الدول. هدفنا نفهم أكتر عن النهج ده ونشوف هل هو قابل للتطبيق فعلا ولا لا. حسناً، لنبدأ بتفصيل هذا الأمر. الوضع طبعاً زي ما الكل عارف خطير جداً. الشعاب المرجانية بتعاني من مشاكل كتير، حرارة المية اللي بتزيد، التلوث سواء من السياحة أو الصناعة أو حتى الزراعة، ده غير الصيد الجائر والأضرار اللي بتحصل بسبب السفن والغواصين أحياناً. أول مكون في الفكرة دي ويمكن هو الأكثر إثارة للاهتمام هو اللي سموه المظلات البحرية الذكية. الفكرة إنها هياكل عايمة المفروض إنها صديقة للبيئة، تتحط فوق الأماكن الحساسة للشعاب. بس هي أكيد مش مجرد غطا وخلاص، صح؟ بالظبط. لا طبعاً، الأمر المثير للاهتمام هنا هو إنها بتعمل حاجات كتير في نفس الوقت. يعني هي مش بس بتوفر ظل عشان تخفف الإجهاد الحراري على المرجان، ودي طبعاً حاجة مهمة عشان تقلل حرارة المياه السطحية شوية، لكن كمان هي زي منصة تنقية للمياه، بتستخدم حاجة اسمها فلاتر بيولوجية، يعني ممكن تحالب دقيقة معينة عشان تمتص الملوثات أو المغذيات الزايدة اللي بتضر المرجان. وفوق كل ده عليها ألواح شمسية، يعني بتولد طاقة نظيفة تشغل بها نفسها، وممكن كمان تساعد منشآت قريبة على الشطر. طيب، والنحدية الذكية بقى، يعني المراقبة وجمع البيانات؟ دي أهم نقطة تقريباً. كل مظلة من دول تعتبر زي معمل صغير عايم، مليانة أجهزة استشعار دقيقة بتقيس طول الوقت حاجات مهمة في المية، الحرارة، الملوحة، نسبة الأكسجين، مستويات التلوث. ممكن كمان يكون فيها كاميرات عشان تراقب نمو المرجان نفسه، تشوف إيه الأنواع الموجودة. والأهم من ده كله إنها نظام إنذار مبكر، يعني لو حصل أي تغيير خطر ومفاجئ زي حرارة زادت فجأة أو رصدت تسرب تلوث، بتبعت تنبيه فوري. تنبيه لمين بالظبط؟ للسلطات المسؤولة طبعاً، عشان يقدروا يتحركوا بسرعة ويعالجوا المشكلة قبل ما تكبر. تمام، يعني كل مظلة بتجمع بيانات محلية دقيقة جداً، بس البحر الأحمر مساحته ضخمة وبيطل عليه دول كتير، الصورة الكاملة دي بتتجمع إزاي؟ وهنا أعتقد بيجي دور المكون الثاني، شبكة المراقبة الإقليمية المتكاملة. تماماً كده، الشبكة دي هي زي العقل المركزي للمشروع كله. الفكرة مش بس إنها تجمع البيانات من كل المظلات دي ومن أي مصادر تانية زي الأقمار الصناعية مثلاً، لأ، الأهم إنها تحلل البيانات دي بذكاء، باستخدام بقى تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. أيوة، لأن التحليل ده ممكن يكشف عن اتجاهات وأنماط مش بتكون واضحة من مكان واحد. يعني مثلاً ممكن تربط بين تغيرات بسيطة في تيارات المية وبين انتشار ملوث معين عبر حدود دولة تانية، أو تتنبأ بأماكن ممكن يحصل فيها إبيضاض للمرجان قبلها بأسابيع بناءً على النماذج دي. والمنصة دي كمان المفروض تسهل التعاون، يعني الباحثين والمسؤولين في كل الدول يقدروا يشوفوا نفس المعلومات ويتفقوا على خطوات مشتركة. جميل، وده بيودينا لنقطة تانية المصادر ذكرتها، اللي هي برامج ترميم وتأهيل الشعاب. دي برامج عملية زي زراعة المرجان أو تنظيف المخلفات. إزاي بترتبط بالمنظومة دي؟ بترتبط بشكل مباشر جداً. البيانات اللي بتيجي من المظلات والشبكة هي اللي بتوجه الجهود دي، يعني بدل ما نشتغل بشكل عشوائي نعرف بالظبط فين الأماكن اللي محتاجة تدخل أكتر. مثلاً نزرع مرجان مقاوم للحرارة في الحتت اللي التحاليل بتقول إنها مناسبة ليه، أو نركز جهود إزالة البلاستيك في الأماكن اللي البيانات بتقول إنه بيتجمع فيها. بس زي ما أنت قلت، كل ده المظلات والشبكة والترميم نجاحه في الآخر بيعتمد بشكل أساسي على التعاون الإقليمي. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، مستحيل نحمي نظام بيئي مشترك زي البحر الأحمر لو كل دولة اشتغلت لوحدها. منطقي جدا، بس أكيد في تحديات. يعني المصادر برضو بتتكلم عن التحديات، التكلفة أكيد ضخمة، سواء عشان نعمل المظلات دي أو عشان صيانتها المستمرة في بيئة بحرية قاسية زي دي. ده حقيقي. وفي كمان التحدي الأكبر، يمكن إزاي نضمن من الدول دي كلها تتعاون بجد وتفضل متعاونة على المدى الطويل، الإرادة السياسية يعني. بالظبط، دي تحديات حقيقية وما ينفعش نقلل منها أبداً. التكلفة عالية والصيانة معقدة ومكلفة، والتعاون الأقليمي في أمور البيئة بالذات دايماً بيواجه صعوبات سياسية واقتصادية، بس لازم نحط التكاليف دي في كفة، وفي الكفة التانية نحط الفوائد المتوقعة، أو يمكن الأصح نقول تكلفة إننا ما نعملش حاجة خالص. حماية الشعاب دي معناها حماية تنوع بيولوجي ملوش مثال، وده بيدعم الثروة السمكية وبتحسن جودة المية وبتحافظ على جاذبية السياحة البيئية اللي هي مصدر دخل مهم لدول كتير. ده غير إنها ممكن تخلق وظائف جديدة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والإدارة البيئية. يعني هو استثمار في مستقبل المنطقة كلها بيئياً واقتصادياً. تماماً، استثمار في المرونة، في قدرة المنطقة على مواجهة التغيرات. إذن ما الذي يعنيني كل هذا؟ الفكرة هذه يعني كأنها رهان كبير على التكنولوجيا لحل مشاكل بيئية معقدة، لكن في نفس الوقت نجاحها مرهون بقدرتنا إحنا كبشر كدول إننا نتعاون ونتفق على هدف واحد. وده حقيقي بيخليني أفكر في حاجة، هذا يثير سؤالاً مهماً. يعني صحيح الابتكارات زي مظلة البحر الأحمر الذكية دي بتدينا أمل وأدوات قوية ما كانتش موجودة زمان، بس هل ممكن يكون التحدي الأصعب مش في التكنولوجيا نفسها ولا حتى في الفلوس؟ هل ممكن يكون التحدي الأكبر هو بناء الجسور بيننا كبشر، جسور الثقة والتعاون والإرادة السياسية المشتركة والمستمرة؟ دي ممكن تكون هي الحلقة الأضعف أو الأقوى اللي هتحدد مصير الكنز الطبيعي ده، العنصر البشري في النهاية.